السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في كتابنا الماتع، وهو نبذة في العقيدة الإسلامية لشيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. وقد وصلنا بهذا الكتاب إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا تصرف شيء من أنواع العبادة. فلذلك الحب والتعظيم والانقياد لله عز وجل من الأمور التي تكون علامة على حب الله عز وجل. قال الله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وكل من اتخذ إلها مع الله يعبد من دونه فألوهيته باطلة. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وتسميتها آلهة لا يعطيها حق الألوهية. قال الله تعالى في اللات والعزى ومناة: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. تسمية الأنداد والشركاء بأسامي أيا كانت حتى لو كانت مشتقة من القرآن فلا تكون بها حق لعبادتها. وأنتم تعلمون أن اللات والعزى ومناة مشتقة من أسماء الله، فاللات من الإله والعزى من العزيز ومناة من المنان، مشتقة هذه الأسماء. فلا تعطيها الحق بأن تعبد من دون الله، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فالمعبود بحق من هو؟ الله سبحانه وتعالى هو المعبود بحق. ولو صدقت بالشهادة، ولو صدقت في شهادة أن لا إله إلا الله وعرفت معناها لغة وشرعا لما عبدت إلا الله عز وجل. فمعنى لا إله إلا الله في الشرع أي لا معبود بحق إلا الله، ومعنى لا إله إلا الله في اللغة لا إله نفي لجميع المعبودات، إلا الله إثبات العبادة لله عز وجل، فهي نفي وإثبات. وقال عن هود عليه السلام أنه قال لقومه: أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان؟ وقال عن يوسف عليه السلام أنه قال لصاحبيه أو لصاحبي السجن: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ولهذا كانت الرسل عليهم الصلاة والسلام يقولون لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا معنى لا إله إلا الله، نفي العبودية عن غير الله وإثبات العبادة لله، وأن ليس هناك معبود بحق إلا الله. ولكن أبى ذلك المشركون واتخذوا من دون الله آلهة يعبدونهم مع الله سبحان الله وتعالى، ويستنصرون بهم ويستغيثون. يستنصرون بهم على أعدائهم ويستغيثون بهم إذا طرأ عليهم شيء من المصائب والنكبات. أما الاستنصار فلا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى، لأن الاستنصار عبودية لله، ترجع إليه تستنصره على من عاداه. والله عز وجل يقول وما النصر إلا من عند الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. والاستغاثة لا تكون إلا لله، وهي من أجل العبادات. فالاستغاثة لا تكون إلا بالله عز وجل، ومن استغاث بغيره أشرك شركا أكبر. وبعضهم يعلم أن هذا لا بد أن يكون بالله، ولكن طغت عليه شياطين الإنس والجن فغيروا فطرته وجعلوه يستغيث بغير الله، كما يحصل للغريق أو المنكوب يعمد إلى الاستغاثة بغير الله. يا سيدي فلان أغثني، يا الولي فلان أغثني، كل هذا شرك أكبر. إذا ركبوا في الفلك مثلا وحلت بهم مصيبة دعوا الله لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، ولكن عندما خرجوا انتكسوا. وهذا دليل على أنهم يعلمون أن لا يغيث الملهوف والمستغيث إلا الله. وفيه دليل على أن بعض الناس يسلم قياده للناس للمخلوقين يلعبون به كيف يشاءون. وقد أبطل الله تعالى اتخاذ المشركين هذه الآلهة ببراهين أو ببرهانين عقليين. الأول أنه ليس في هذه الآلهة التي اتخذوها شيء من خصائص الألوهية، فهي مخلوقة لا تخلق ولا تجلب نفعا لعبادها أو لعابديها، ولا تدفع عنهم ضررا ولا تملك لهم حياة ولا موتا ولا يملكون شيئا من السماوات ولا يشاركون فيه أبدا. ما يملكون شيء من هذا أبدا. أنت تنظر تارة يأتيك بالأدلة من الشرع، وتارة يضرب لك مثلا من العقل، وهذا غاية في الإعجاز، لأن العقل السليم لا يخالف الشرع. الله عز وجل يأتي بالآيات الدالة على كفر هؤلاء في صرفهم للعبادة لغير الله، ويأتي بالأمثلة تضرب عقلية. لماذا؟ لأن العقل السليم لا يخالف الشرع أبدا. ولكن حين يأتي إلى هذا العقل السليم والفطرة السليمة، من يغيرها يختل تفكيره ويختل هذا العقل. فإما أن تطرأ عليه الشبه التي تتجاذبه فيصبح حيرانا لا يستطيع أن يفكر التفكير السليم، وإما يغرس فيه الهوى وحب الدنيا، لأن أهل الأهواء وأهل العقائد إذا لم يستطيعوا في إنسان عن طريق الشبه استطاعوا فيه عن طريق الأموال، وغيروا فطرته بالطمع وحب الدنيا والهوى للدنيا، فانقاد معهم وانحاز إليهم. وهذه من الخطورة بمكان. ولذلك أنتم تعلمون أن من عقيدة أهل السنة والجماعة ألا يجالس أهل البدع وأهل الشبه وأهل الأهواء، لا يجالسون. لماذا؟ قد يقذفون في قلبك شبهة فيخرجونك من الإسلام إلى الشرك، يخرجونك من التوحيد إلى الشرك، يخرجونك من الإسلام إلى الكفر، وتظن أنك مسلم. لماذا؟ لأنك أنت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما تفيدك إذا أنت تشهد أن لا إله إلا الله وأنت تعتقد أن البدوي والعيدروس والجيلاني أنهم ينفعون أو يضرون أو لهم تصرف في الكون؟ ماذا ينفعك الشهادة؟ هذا دليل على أن شهادتك مضروبة، مضروبة بالشبهات. قال الله تعالى: اتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. هل أحد من المخلوقين يملك هذه الأشياء؟ الخلق والرزق والنشور والإحياء والإماتة ما أحد. إذا كان الله عز وجل تحداهم بالذباب أن لا يخلقون ذبابا، بل والأدهى من ذلك تحداهم أن هذا الذباب الضعيف لو سلب منه شيئا وطار لا يستطيع أن يستنقذه منه أبدا. أمثلة دقيقة في القرآن، تحدي وإعجاز، يحتاج من صاحب السنة أن يتفكر بهذه الأشياء. فكلما تفكر كلما ثبت واستقام على الدين الصحيح. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال تعالى: أيشركون ما يخلق شيئا أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. كل هؤلاء الذين تشركون بهم مع الله عز وجل لا يستطيعون أن ينقذوا أنفسهم، لا يستطيعون أن يشفون أنفسهم من الأمراض، لا يستطيعون أن يدفعون عن أنفسهم المصائب، لا يستطيعون أن يجلبوا لأنفسهم نفعا، فكيف ينفعون الآخرين؟ هذا وهم أحياء. فكيف إذا زاغ العقل واعتقد في الأموات أنهم يفعلون ذلك؟ فهذا غاية من السفه. إذا كان هذا المشرك به مع الله حي وهو لا يستطيع ولا يملك هذه الأشياء لأن المالك لها هو الله، فكيف بمن كان ميت في قبره وأنت تأتي إليه وتدعوه من دون الله وترجوه من دون الله أن يجلب لك نفعا أو يدفع عنك ضرا؟ هذا غاية في السفه والعياذ بالله، وغاية في الانتكاسة ودمار الفطرة. إذا كانت هذه حال تلك الآلهة فإن اتخاذها آلهة من أسفل السفل وأبطل الباطل. جميع الآلهة التي تعبد من دون الله عاجزة لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا ولا لغيرها أو لغيرها من باب أولى. فلذلك أهل السنة والجماعة سعداء. استقامت عندهم ثلاثة أشياء. أهل السنة والجماعة سعداء. استقامت عندهم ثلاثة أشياء. استقامت عقولهم على الفطرة السليمة، واستقامت قلوبهم على العقيدة السليمة، واستقامت ألسنتهم على القول السديد. هذه استقامت. أما عند أولئك فخربت الثلاث، تدمرت فطرهم وتدمرت قلوبهم بعقائد منحرفة وخربت ألسنتهم لأنهم ينطقون بالشرك ويظنون أنه دين. لذلك السعيد من انشغل بهذه الثلاث، انشغل بها تماما حتى يموت. ولذلك من أعظم الحراسة أن تحرس قلبك ولسانك. من أعظم الجهاد أن تجاهد نفسك الأمارة بالسوء، ولا يمكن أن تجاهدها إلا إذا حفظت سمعك وبصرك ولسانك وقلبك. استقامت بدين الله عز وجل. السمع والبصر والفؤاد إذا سمع الحق لا يرده أبدا، لأنه موافق للفطرة التي فطر الله الناس عليها، موافق الشرع، موافق للفطرة السليمة، ما يردها أبدا. ولذلك إذا نظرت في حال أهل الأهواء ماذا يفعلون؟ هل يأتونك ابتداء لأن يغيروك عن الدين الصحيح؟ لا أبدا، ما يأتونك ابتداء، لأن الشرك والبدع ما يقبلها القلب ابتداء أبدا، فيعمدون إلى تغيير الفطرة فيك حتى يستطيعون يصلون إلى قلبك ويقذفون فيه عن طريق السمع ما يشاءون. إذن فلا بد أن تكون حارس يقف لهذا، لا تنقلي عليك الشبه، وأن تحرس هذه. لماذا تحرسها؟ بالعلم، لأن الحراسة تحتاج إلى فهم، وهذا الفهم يقيمه العلم من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأنت بذلك تبني بينك وبين البدع والخرافات والشركيات سدا منيعا لا يستطيع أن يخترقه أهل البدع أبدا ولا أهل الشرك أبدا. لكن إن تركت هذا السد دخلوا عليك وأفسدوك. الثاني أن هؤلاء المشركين كانوا يقرون بأن الله تعالى وحده الرب الخالق الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه، وهذا يستلزم أن يوحدوه بالألوهية كما وحدوه بالربوبية، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. فأنت تنظر إلى الآيات تنص على توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، وهذا يدل على أن وحده الله، أن نوحد الله عز وجل في ربوبيته، ويستلزم توحيد الربوبية توحيد الألوهية. المشركون قديما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنون أن الله هو الرب الخالق الرازق المالك المحيي المميت المعز المذل، ولكن هذا التوحيد لم يكن من لدنهم من القلب. لو كانوا صادقين في هذا الاعتراف بالربوبية لقادهم إلى الاعتراف بتوحيد الألوهية ولا ما صرفوا لأحد مع الله شيء من أنواع الألوهية أبدا. ومعنى توحيد الألوهية أي توحيد الله عز وجل بأفعاله، توحيد الله عز وجل بأفعاله، وهو الإيمان الجازم بأن الله هو الرب الخالق الرازق المحيي المميت المعز المدن الشافي المدبر للكون. هذه أفعال الله عز وجل، لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا محيي إلا الله، هذا توحيد الله بأفعاله هو عز وجل. وأما توحيد الألوهية فمعناه توحيد الله جل وأعلى وعلا بأفعال العباد، أي لا يعبدون إلا هو ولا يرجون إلا هو ولا يستعينون إلا به ولا يستغيثون إلا به ولا يستنصرون إلا به ولا يصرفون نوعا من أنواع العبادة إلا لله عز وجل، فإن فعلوا غير ذلك أشرك. وهذا معنى توحيد الألوهية، توحيد الله عز وجل بأفعال العباد. Namun mereka mempersekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ta'ala berfirman, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Tuhan kalian adalah sesembahan yang esa. Tidak ada sesembahan yang hak melainkan Dia, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Ta'ala juga berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah bersaksi, Allah menyatakan bahwasanya tidak ada sembahan yang hak melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Demikian pula dinyatakan oleh para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Tidak ada sesembahan yang hak melainkan Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan semua orang yang mengangkat atau mengambil sesembahan bersama Allah yang ia diibadahi selain Allah, maka uluhiyahnya adalah uluhiyah yang batil. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقَّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Yang demikian itu dikarenakan Allah lah zat yang hak, yang Maha Benar, dan apa yang mereka seru selainnya, maka ia adalah sesembahan yang batil. Dan bahwa Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar, dan tindakan menamakan sesembahan-sesembahan itu sebagai Tuhan-Tuhan, sebagai sesembahan-sesembahan, tidak memberikan hak kepada mereka untuk diibadahi atau untuk disembah. Allah Ta'ala berfirman tentang Al-Lat, Al-Uzza dan Manah, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Ia tidak lain kecuali nama-nama yang kalian dan bapak-bapak kalian namakan. Allah tidak menurunkan hujjah tentangnya. Jadi, tindakan menamakan sekutu-sekutu selain Allah, bagaimanapun dia, sekalipun ia diambil dari lafad-lafad yang ada di dalam Al-Quran, maka hal itu tidak menyebabkan ia berhak untuk diibadahi. Dan kalian mengetahui bahwa Allah, Al-Uzza dan Manah diambil dari nama-nama Allah. Allah dari Al-Ilah, Al-Uzza dari Al-Aziz, Manah dari Al-Mannan. Maka hal itu tidak menyebabkan diberikannya hak kepada mereka untuk diibadahi. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Itu hanyalah nama-nama yang kalian dan bapak-bapak kalian namakan. Jadi, sesembahan yang hak, yang benar, hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Dan apabila syahadah atau persaksianmu itu benar, dan kau mengetahui maknanya secara bahasa dan secara syariat, pastilah kau tidak akan menyembah selain Allah. Dan maknanya di dalam syariat adalah tidak ada sembahan yang hak melainkan Allah. Dan maknanya secara bahasa adalah penafian semua sesembahan selain Allah. Dan penetapan hak untuk diibadahi hanya bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Allah Ta'ala berfirman tentang Hud alaihi salam, bahwasanya ia berkata kepada kaumnya, atujadilunani fi asma'in sammaitumuha antum wa aba'ukum ma nazzalallahu biha min sultan. Apakah kalian ingin berbantahan denganku tentang nama-nama yang kalian dan bapak-bapak kalian namakan? Allah tidak menurunkan hujjah tentangnya. Dan Allah tabaraka wa ta'ala juga berfirman tentang Nabi Yusuf alaihissalam, bahwa ia berkata kepada dua temannya di penjara, a'arbabun mutafarritun khairan amillahul wahidul qahhar. Apakah Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu lebih baik, ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Kalian tidak menyembah selainnya kecuali nama-nama yang kalian dan bapak-bapak kalian namakan. Allah tidak menurunkan hujjah tentangnya. Oleh karena itu, para Rasul alaihim assalatu wassalam berkata kepada kaum-kaum mereka, U'budullah ma lakum min ilahin ghayruh. Beribadahlah kalian kepada Allah, sembahlah Allah, kalian tidak memiliki sesembahan selainnya. Akan tetapi orang-orang musyrik menolak hal itu dan mereka mengambil sesembahan-sesembahan selain Allah, di mana mereka menyembah sesembahan tersebut bersama Allah subhanahu wa ta'ala, meminta pertolongan kepada mereka. Jadi mereka meminta pertolongan kepada selain Allah untuk menghadapi musuh-musuh mereka. Demikian pula ketika mereka ditimpa musibah, mereka meminta dibebaskan dari musibah itu kepada selain Allah. Padahal meminta pertolongan itu merupakan ibadah. Ia tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Dan tidaklah pertolongan itu kecuali dari sisi Allah. Demikian pula memohon pertolongan dari hal-hal yang tidak disukai tidak ditujukan kecuali kepada Allah juga. Dan siapa yang meminta pertolongan kepada selain Allah, maka sesungguhnya ia telah melakukan kesyirikan besar. Sebagian orang mengetahui bahwa ini harus diberikan kepada Allah. Akan tetapi syaitan-syaitan dari kalangan jin dan manusia menguasai diri-diri mereka, sehingga mereka meminta pertolongan kepada selain Allah. Seperti perkataan sebagian orang, wahai Tuanku Fulan, tolonglah aku. Wahai Wali Fulan, tolonglah aku. Ini merupakan kesyirikan besar. Demikian pula telah diceritakan di dalam Al-Quran tentang kondisi orang-orang kafir, orang-orang musyrik, apabila mereka mengarungi bahtera di laut, berada di atas kapal, dan mereka mengalami kesulitan, maka mereka berdoa kepada Allah. Akan tetapi ketika mereka telah terbebas dari kesulitan tersebut, mereka kembali melakukan penyimpangan. Ini menunjukkan bahwa mereka sebenarnya tahu bahwa hal itu tidaklah diperuntukkan kecuali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Allah Ta'ala telah mematahkan dan membantah tindakan orang-orang musyrik menjadikan sesembahan-sesembahan ini sebagai Tuhan mereka dengan dua hujjah, dengan dua dalil dari rasul, dari akal. Yang pertama, bahwa tidak terdapat pada sesembahan-sesembahan yang mereka ambil ini sesuatu dari kekhususan-kekhususan uluhiyah. Sebab sesembahan-sesembahan tersebut adalah makhluk-makhluk Allah yang tidak bisa menciptakan, tidak bisa mendatangkan manfaat untuk orang-orang yang menyembahnya, tidak pula bisa menangkal dari diri mereka bahaya. Mereka juga tidak pula mampu menghidupkan, mematikan, dan tidak pula memiliki wewenang sedikitpun di langit, dan tidak pula mereka ikut serta di dalamnya. Allah Ta'ala berfirman, وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. Dan mereka menjadikan selain Allah sesembahan-sesembahan yang tidak bisa menciptakan apa-apa, dan mereka sendiri diciptakan, dan tidak pula mereka bisa memberikan mudarat bagi diri-diri mereka, tidak pula mereka bisa menolak mudarat dari diri-diri mereka, dan tidak pula bisa mendatangkan manfaat, tidak pula mereka bisa mematikan, menghidupkan, dan membangkitkan. Allah Ta'ala juga berfirman, قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. Katakanlah, serulah mereka yang kalian anggap sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki sebesar zarrah pun di langit dan tidak pula di bumi. Tidak pula mereka memiliki saham sedikit pun pada keduanya. Dan tidak pula Allah sekali-kali memiliki penolong dari kalangan mereka. Dan syafaat itu tidaklah bermanfaat di sisinya kecuali bagi siapa yang diizinkannya. Allah Ta'ala juga berfirman, أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ. Apakah mereka mempersekutukan apa yang tidak bisa menciptakan apa-apa, dan mereka sendiri diciptakan, dan tidak pula mereka bisa menolong diri-diri mereka, dan tidak pula mereka bisa memberikan pertolongan kepada mereka, dan tidak pula mereka bisa menolong diri-diri mereka. Dan apabila ini adalah kondisi sesembahan-sesembahan tersebut, maka tindakan menjadikan mereka sebagai sesembahan merupakan ketololan yang paling besar dan perkara batil yang paling besar. Kemudian yang kedua, bahwa orang-orang musyrik ini mengakui bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala semata Rabb yang menciptakan, yang di tangannya ada kerajaan segala sesuatu, dan dialah yang melindungi, dan tidak ada seorang pun yang bisa dilindungi dari azabnya. Dan ini menuntut mereka untuk mengesakannya dengan uluhiyah, sebagaimana mereka mengesakannya dengan rububiyah, sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian, beribadahlah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Alladhi ja'ala lakum al-arda firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kalian, langit sebagai atap, dan dia menurunkan air hujan dari langit, kemudian dia tumbuhkan dengannya berbagai macam buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian, maka janganlah kalian mengadakan sesembahan-sesembahan bagi Allah subhanahu wa ta'ala padahal kalian mengetahuinya. Dan Allah tabaraka wa ta'ala juga berfirman, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Dan apabila mereka bertanya kepadamu, siapakah yang menciptakan mereka, maka mereka akan menjawab, yang menciptakannya adalah Allah. Lalu bagaimana mereka bisa dipalingkan? Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Qul man yarzukukum minas sama'i wal ard amman yamliku sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fa sayaquluna Allah fa qul afala tattaqun fadhalikum Allahu rabbukum al haqq fa madha ba'da al haqqi illa ad dalal fa anna tusrafun. Katakanlah, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi, atau siapa yang mampu menciptakan pendengaran dan penglihatan, dan siapa yang mampu menghidupkan, mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapa yang mengatur segala perkara, maka mereka menjawab Allah. Lalu katakanlah, maka mengapa kalian tidak bertakwa? Itulah Allah Rabb kalian yang maha benar. Tidak ada setelah kebenaran itu kecuali kesesatan. Lalu bagaimana mereka bisa dipalingkan dari hal tersebut? Jadi Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan di dalam ayat-ayat ini bahwasanya mengesakan Allah dengan rububiyahnya mengharuskan untuk mengesakan Allah di dalam uluhiyahnya. Orang-orang musyrik beriman bahwa Allah adalah zat yang menghidupkan, zat yang mematikan, yang memberikan rezeki, dan yang mengatur alam ini. Akan tetapi hal itu tidaklah berasal dari hati mereka yang bersih, sehingga hal itu bisa mendorong mereka untuk mengimani uluhiyah Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu mereka terjerumus di dalam kesyirikan. Dan makna mengesakan Allah di dalam rububiyahnya adalah mengesakan Allah dengan perbuatan-perbuatannya, yaitu meyakini secara pasti bahwasanya Allah adalah zat yang memberikan rezeki, menghidupkan dan mematikan, zat yang mengatur. Sedangkan tauhid uluhiyah adalah mengesakan Allah dengan perbuatan para hambanya, yaitu para hamba tidak beribadah kecuali kepada Allah. Mereka tidak meminta pertolongan kecuali kepadanya. Dan mereka tidak memperuntukkan suatu apapun dari ibadah kepada atau untuk selain Allah. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معنا أيضا كتاب الأربعين النووية. وأنصح إخوتي وأبنائي أن يحفظوا هذه الأحاديث, أحاديث متن الأربعين النووية. 42 حديث, 42 حديث. هذه الأحاديث انتقاها الإمام النووي بعناية فائقة, لأن هذه الأحاديث بعضها قال عنه أهل العلم أنه يحوي الدين كله. وهذه الأحاديث أتت على كثير من أمور الدين, في العقيدة وفي العبادة وفي الأخلاق وفي المعاملات. ولذلك حفظ هذه الأحاديث أمر عظيم ومكسب عظيم لطالب العلم. وصلنا إلى الحديث الثالث, دعائم الإسلام وأساس الإسلام, وهو عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة, والحج, وصوم رمضان. وأنتم تسمعون في هذه الرواية قدم المؤلف الحج صوم, وفي الحديث الذي قبله حديث جبريل لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه فقال: أخبرني على الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي رواية أن تعبد الله، أن توحد الله، في رواية أن توحد الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال أهل العلم: المسألة ليست للترتيب في، ليست للترتيب في اللفظ، وإنما حصلت هذه الرواية. وراوي الحديث هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. أسلم عبد الله بمكة مع أبيه وهو صغير، هاجر معه إلى المدينة، وكان من فقهاء الصحابة على حداثة سنه، كان فقيها وكان من متقيهم، أي من أهل التقى فيهم، وكان من زهادهم. عبد الله بن عمر حج 60 واعتمر 1000 عمرة وأعتق 1000 رقبة وحمل على 1000 فرس في سبيل الله، وأتاه 22,000 دينار في مجلس واحد، فلم يقم حتى فرقها وهذا عظيم. ومناقبه كثيرة، لو رجعنا إلى تاريخ الإمام الطبري عن عبد الله بن عمر بل وعن الصحابة ومناقب الصحابة لوجدنا الكثير الكثير. ولذلك أنا أذكر هذه العجالة في ترجمة هذا الصحابي الجليل العظيم الفقيه الزاهد، لأن في الوقوف على سير الصحابة رفع للهمم في طلب العلم، وفي التدرج الزهد في الدنيا والانقطاع إلى الآخرة، ثم فيه تفكر في أحوالنا كيف نحن مع أولئك. لا شيء نحن، فمن الجميل بطالب العلم أن يتعلم أو يراجع دائما سير الصحابة، فيه خير كثير. المسلمين أو المسلمون الآن تتعجب في حالهم، تسأل عن صحابي، تسأل عن تابعي، تسأل عن إمام من أئمة الإسلام، قليل من يعرف ذلك إلا من اهتم من أهل العلم أو طلبة العلم، لكن عامة الناس لا يهتمون بذلك. فتجد في رأسه من حفظ المشاهير في هذه الدنيا ما تستغرب، وهؤلاء المشاهير إما كفار وإلا من فسقة المسلمين أو من أهل اللعب كلعب الكورة وغيره، يحفظ أساميهم وتواريخهم ومتى بدأوا ومتى انتهوا ولا يحفظ لصحابي. ولا حتى للعشر المبشرين بالجنة. وهذا من استزلال الشيطان للناس حتى يبعدهم عن تاريخ الصحابة العظيم. فلذلك نحن نقرأ هنا مختصر لسير الرواة إذا كان صحابيا، إذا كان الراوي صحابيا قرأنا شيء من سيرته. القراءة في سيرة الصحابة متاع للعقوق، تقف على شيء إذا تفك فيه الجهال لا يصدقونه أبدا، كأنه رسم من الخيال. وهذه حقيقة حصلت للصحابة. وهذا الحديث أصل في الإسلام، أصل في أساس الإسلام، وهو أركان الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج. هذه خمسة أركان الإسلام. هذه الأركان ستسأل عنها حين أن توضع في قبرك. طبعا نعرف نحن أول منازل الآخرة القبر، فنسأل عنها. نسأل من ربك، ما دينك، من نبيك. الإعداد لهذا السؤال لا يكون كقول المتصوف: حدثني قلبي عن ربي. لا، الإعداد هنا في هذه الدنيا أن تقوم بهذه الأركان وتؤديها كما أمرك الله، فتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتعرف معناها، أي لا معبود بحق إلا الله، وتشهد أن محمد رسول الله ومعناها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. إيمان جازم. وتقيم ركن الصلاة، تشهد أن هذا الصلاة ركن من أركان الإسلام، يجب أن تقيمها بأركانها وواجباتها وسننها، ويجب أن تقيمها حيث ينادى بهن في المساجد إلا من عذر، كمرض أو سفر أو مطر أو حاجة. ويجب أن تقيم الصلاة كما أقامها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه هو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. ما المتبادر إلى ذهنك عندما تسمع هذا الحديث؟ المفهوم من هذا الحديث أنك تذهب وتتعلم كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لئلا تصلي بجهل، تصلي بعلم. وهكذا في الزكاة، يجب أن تتعلم الزكاة، زكاة البدن وزكاة المال، إذ أنه يجب عليك وجوبا إذا توفر عندك المال أن تتعلم كيف تزكيه حتى لا تخلط في زكاتك، إما أن تظلم نفسك أو تظلم الفقراء الذين أوجب الله عليك أن تخرج لهم من مالك هذه الزكاة. تتعلم. وكذلك الصوم يجب عليك أن تتعلم كيف تصوم. كثير من الناس يفعل كما يفعلون الناس ولا يتحرى الصيام الصحيح أو الصلاة الصحيحة أو الحج الصحيح، ما يتحرى ذلك. رأى الناس حجوا حج ويأتي بالعجائب في الحج بالبدع والفرقات و... لا، الحج الصوم مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فتتحرى الصوم بدخول الشهر مع المسلمين، تبدأ تصوم من غياب من من من من من من خروج الشمس إلى غيابها، من طلوع الفجر إلى غياب الشمس. كيف يطلع الفجر؟ وإذا لم تكن تعلم فيجب عليك أن تتابع أهل بلدك متى يصومون فتصوم، ومتى يفطرون فيفطرون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم حين يصوم الناس والفطر حين يفطر الناس. تتعلم هذا ثم تتعلم كيف تصوم، كيف تحفظ هذا الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة بأن يدع صيامه طعامه وشرابه، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وهكذا في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ خذوا عني مناسككم. وحجة النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن خرج من المدينة إلى أن عاد في حديث واحد وهو حديث جابر، أتعلمه وأتعلم النسك الثلاثة الإفراد والقران والتمتع، أتعلم هذا فأختار من هذه النسك الأفضل. وقال أهل العلم الأفضل التمتع، وهكذا أتعلم. بل يجب عليك أن تتعلم قبل أن تحج. نحن هناك في التوعية في الحج نرى عجبا من الحجات، عجبا، بعض الناس يحج وهو لا يصلي أبدا، وهو في الحج ما يصلي، ولبيك اللهم لبيك، كيف هذا؟ هذا من الجهل الذي طغى على كثير من الناس. وبعض هذا الجهل مقصود من علماء السوء الذين إن صح القول أن نقول عنهم أنهم علماء وهم جهلاء فتانين، فتنوا الناس في دينهم لأنهم وجدوا شريحة من الناس مبتعدة عن العلم، العلم الشرعي من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك المؤمن كيس فطن. أرأيتم من أهل التجارة كيف هم ماهرون جدا في تجاراتهم؟ من الصعوبة بمكان أن تخترق التاجر وتعلمه تجارة لا يستفيد منها أبدا، فكيف بهذه التجارة الرابحة مليون في المئة مثل ما يقول رابحة لا شك عند الله؟ لماذا لم تشتغل فيها كما أمرك الله وكما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم وبعل، وتحافظ على هذه التجارة التي تقبل على الله عز وجل بها؟ ولذلك قال عمر رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزن. لا بد أن تحاسب نفسك في عبادتك كيف فعلتها، ممن أخذتها؟ وهل هي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل هي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه عبادة تقبل بها إلى الله. والله عز وجل نحن نقرأ في القرآن: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا هباء منثورا؟ لأن ليس عليه ختم النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هو كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي أمور لفقها وفعلها. ولذلك جاء في تفسير قول الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال أهل العلم: أحسن عملا أي أخلصه وأصوبه، أن يكون عملك خالص صواب، فتتحرى هذا وتتعلمه تعلما حتى تؤدي هذه الأركان كما أمرت. Alhamdulillahirrabbilalamin Salatu wassalamu ala syurubil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Selanjutnya kita akan mempelajari hadith-hadith yang tertera di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan saya menasihatkan kepada saudara-saudara saya untuk menghafal hadis-hadis ini yang jumlahnya 42 hadis. Hadis-hadis ini telah dipilih oleh Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah dengan perhatian yang tinggi. Sebagian hadis ini mencakup seluruh ajaran agama ini, dan hadis-hadis ini berbicara tentang banyak perkara agama, tentang masalah akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Oleh karena itu, menghafal hadis-hadis ini merupakan perkara yang mulia dan merupakan hasil yang besar yang akan didapatkan oleh seorang penuntut ilmu. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala: sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: buniya al-islam 'ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjul bait wa shaumi ramadan. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, ia berkata: aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Islam itu dibangun di atas lima pondasi, yaitu bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang hak melainkan Allah, dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadhan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullah. hadis ini adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau masuk Islam di Mekah bersama ayahnya ketika ia masih kecil. Kemudian ia berhijrah bersama sang ayah ke kota Madinah. Dan beliau termasuk ahli fikih dari kalangan para sahabat. Orang yang memiliki kemumpunan di dalam ilmu. Dan termasuk orang yang zuhud. Beliau melaksanakan haji 60 kali. Dan melaksanakan umrah 1000 kali. Beliau telah memerdekakan 1000 orang budak. Dan beliau telah membawa di atas 1000 kuda di jalan Allah. Dan beliau pernah mendapatkan harta yang banyak, yaitu 22.000 dinar di satu majelis, di mana beliau tidak berdiri meninggalkan majelisnya hingga beliau membagikan harta-harta tersebut. Dan sejarah dan kebaikan tentang Abdullah bin Umar itu banyak. Kemudian saya menyebutkan biografi sahabat yang mulia ini karena memperhatikan dan membaca sejarah para sahabat dan juga para tabi'in dan para imam akan membangkitkan semangat pada diri para penuntut ilmu untuk terus menuntut ilmu serta untuk bersikap zuhud terhadap dunia dan fokus beramal untuk akhirat. Dan di dalamnya juga terdapat upaya memikirkan kondisi-kondisi kita dibandingkan kondisi para sahabat dan para imam. Maka termasuk hal yang bagus dan baik bagi seorang penuntut ilmu untuk mempelajari sejarah mereka, mengulang-ulang mempelajarinya, mempelajari dan membaca sejarah para sahabat, sebab di dalamnya terdapat kebaikan yang banyak. Kaum muslimin di zaman ini, engkau merasa heran melihat kondisi mereka. Ketika engkau bertanya tentang seorang sahabat, tentang seorang tabi'i, tentang seorang imam, maka sedikit sekali dari kalangan mereka yang mengetahui dan mengenalnya. Namun, di kepala mereka, mereka menghafal orang-orang yang populer di dunia ini, yang kau merasa heran terhadapnya. Terkadang yang mereka hafal adalah orang-orang yang populer dari kalangan orang-orang kafir, atau orang-orang fasik dari kalangan kaum muslimin, atau para pemain sepak bola, dengan menghafal sejarahnya dan yang lainnya. Namun ia tidak menghafal al-ashara al-mubasyarun bil jannah, 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Ini adalah termasuk tindakan syaitan untuk menjauhkan manusia dari hal yang membawa kebaikan bagi mereka. Dan oleh karena itu, hendaknya oleh karena itu di sini kita membaca sedikit tentang sejarah sahabat. Karena membaca sejarah para sahabat itu merupakan perkara yang akan menambah ketenangan bagi akal-akal dan merupakan kenikmatan yang dirasakan oleh akal. Dan hadis ini adalah hadis yang berbicara tentang pondasi Islam, yaitu rukun-rukun Islam, yaitu bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak melainkan Allah, kemudian bahwa Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat, kemudian menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadhan. Rukun-rukun ini engkau akan ditanya tentangnya ketika engkau diletakkan di kuburmu. Dan sudah diketahui bahwa permulaan akhirat itu adalah alam kubur atau alam barzah, di mana engkau akan ditanya siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Maka mempersiapkan diri untuk menjawab pertanyaan ini bukan seperti yang dikatakan oleh orang-orang sufi, hatiku telah menyampaikan kepadaku dari Rabbku, melainkan menjawab pertanyaan ini terwujud dengan melaksanakan rukun-rukun Islam ini, yaitu bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang hak melainkan Allah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat, melaksanakan haji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadhan. Dan kau wajib melaksanakan salat di masjid, kecuali apabila ada udzur, ada alasan yang menyebabkanmu tidak bisa melaksanakan salat secara berjamaah. Misalnya karena sedang dalam perjalanan, atau turun hujan, atau ada hajat atau kebutuhan tertentu. Jadi engkau wajib melaksanakan salat sebagaimana yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab beliau telah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Maka engkau melaksanakan salat sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya, agar engkau tidak melaksanakan sholat dengan kejahilan, melainkan engkau melaksanakannya dengan ilmu. Demikian pula berkaitan dengan zakat. Zakat badan dan harta, wajib bagi mempelajari hukum-hukum zakat sebelum engkau mengeluarkannya. Demikian pula puasa, engkau wajib mempelajari bagaimana berpuasa yang benar. Banyak orang di dalam melaksanakan ibadah mereka hanya sekedar mengikuti orang lain di dalam sholat, puasa, haji. Maka ketika ia melihat orang lain sholat, dia sholat. Ketika ia melihat orang lain berpuasa, ia berpuasa. Dan seterusnya. Dan berpuasa itu dilakukan dengan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, sejak terbit matahari hingga terbenamnya matahari. Dan apabila engkau tidak mengetahui cara atau penentuan hal tersebut, maka hendaklah engkau mengikuti apa yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di tengah-tengahmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sawm hina yasumun nas." Puasa itu ketika segenap manusia berpuasa. Wal fitru yawma yuftirun nas. Dan kondisi berbuka atau tidak berpuasa ketika manusia tidak berpuasa. Kemudian demikian pula dalam masalah haji, engkau wajib mempelajari hukum-hukum haji sebelum melaksanakannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku manasik-manasik kalian. Maka engkau mempelajari haji ifrad, qiran, dan tamattu. Dan para ulama berpendapat, atau sebagian ulama berpendapat, bahwa haji tamattu itu lebih utama. Jadi engkau wajib mempelajari hukum-hukum haji sebelum melaksanakan haji. Dan ketika kami bertugas di musim haji, kami melihat hal-hal yang aneh dan mengherankan dari sebagian orang yang melaksanakan haji. Ia melaksanakan haji, namun ia tidak melaksanakan sholat. Dan ini berasal dari kejahilan. Dan kejahilan ini memang terkadang bersumber dari para ulama yang jahat. Kemudian, hendaklah seseorang memperhatikan perkara ini agar ia mendapat keberuntungan sebagaimana para pedagang yang mahir di dalam perdagangan mereka. Mereka tentu akan memperhatikan dengan seksama bagaimana mereka mendapatkan keuntungan. Maka hendaklah demikian pula di dalam perkara-perkara akhirat atau agama. Hendaklah engkau melakukan apa yang telah diperintahkan Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, Umar bin Khattab mengatakan, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu a'malakum qabla an tuzanu, wazinuha qabla an tuzanu." Introspeksi dirilah kalian sebelum kalian dihisab, dan timbanglah diri-diri kalian sebelum kalian ditimbang. Jadi, ibadah yang dilakukan itu haruslah sesuai dengan apa yang tertera dalam Al-Quran dan Sunnah. Allah Tabaraka wa Ta'ala juga berfirman, "Tabaraka alladhi biyadihil mulku, wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladhi khalaqal mauta wal hayata, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Maha suci Zat yang di tangannya semua kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalannya. Para ulama tafsir mengatakan, "Ai akhlasuhu wa aswabu," yaitu siapa yang paling ikhlas dan paling benar amalannya. Maka engkau wajib mempelajari rukun-rukun Islam ini agar engkau bisa melaksanakannya sebagaimana yang diperintahkan. Demikian, Allah Ta'ala a'la wa'alam, sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.